وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر لابن آدم فيما لا يملك. لا نظر لابن آدم فيما لا يملك. النظر من حيث هو كما يقولون ينقسم إلى قسمين: نذر تبرر وقربة، ونذر مشروط. والعلماء كرهوا النذر المشروط، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخلاء. حينما تقول إن شفى الله لي ولدي، لله علي نذر أذبح ذبيح، هل لله علي نذر أن أذبح ذبيح حجي بالشفاء، ولا شفاء مرتبط بقضاء الله وقدره؟ مرتبط بقضاء الله وقدره. ثم إنك ليش ما تذبح الشاة ابتداء قربة إلى الله وتدعو الله وتسأل الله إثر هذه القربة العظيمة بأن يشفي ولدك، فتكون سائلا متقدما بين سؤالك بصدقة. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يد نجواكم صدقة. وفي الحديث أن من دواعي استجابة الدعاء أن تقدم بين يدي الدعاء عملا صالحا، تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتصدق، تقرأ شيء من القرآن، تسبح شيء من التسبيح، ثم بعد ذلك تسأل الله. وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول إن الله علم الخلق أدب السؤال من العظماء في سؤالهم لله، وقال إن أعظم مسألة يتقدم بها العبد من ربه الهداية والتوفيق، الهداية والاستقامة. فيقول علمنا الله أن نجعل مقدمة بين طلب الهداية والاستقامة، كما يقول تستعطف المولى سبحانه، إن صح هذا التعبير، لأنك تبدأ الحمد لله رب العالمين، تحمد وتمجد رب العالمين، ثم تصف بصفات الكمال والعزة الرحمن الرحيم، ثم تقر وتعترف مالك يوم الدين، ثم تعترف بالعبودية والاستعانة والضعف، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول هذه الجوانب بكاملها أداء لحق الله، ثم بعد ذلك تقول يا ربي سألتك فاعطني، اهدنا الصراط المستقيم. لم تأتي مباشرة وتقول اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين، لا، قبل سؤال الهداية والاستقامة قدمت مقدمات وقربات إلى الله بأسمائه وصفاته واعترافك إليه بالملكوت في الدنيا والآخرة، في الدنيا رب العالمين ورحمن رحيم، في الآخرة مالك يوم الدين، ثم إقرارك أنت في ذاتك لله إياك نعبد وحدك لا نعبد غيرك. كما هو معلوم في علم البلاغة أن تقديم المعمول يدل على الحصر، إياك لا سواك نعبد ونستعين. بعد هذا كله استسلم لله وانقاد إليه، سأل. فكذلك إذا أراد أن ينذر نذرا ويجعل هذا النذر بعوض، لا، أن تقدم العوض طاعة لله ثم سل ربك ما تريد إثر القربة إلى الله، كما جاء في الحديث من قدم بين دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو من افتتح دعاءه بالصلاة على النبي وختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حري أن يستجاب له. وقال العلماء إن الصلاتين قبل وبعد الدعاء تكونان كالجناحين تحمل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. إذن قوله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، لأن ما يأتي إنما هو من قضاء الله وقدره. وقد نقول أيضا قضاء الحاجة بالنذر من قضاء الله وقدره، ولكن موقف معاوضة، ولكن يستخرج به من البخلاء. هذا اللي نذر النذر على شفاء ولده ولا نجاح ولده ولا قضاء حاجته بخيل. لو قلنا نقدم بين دعائك شيئا لله ضنت نفسه، لكن لما جاء عن طريق قضاء حاجته استخرج منه ما كان يريد أن يفعل. والنذر التبرر لله، يقول لله علي نذر أن أقوم الليلة كذا، لله علي نذر إن شفى الله مريضي أو أعاد غائبي أن أفعل كذا، أتصدق بكذا، عفوا لله علي نذر أن أقرأ المصحف في كذا، أن أفعل، بدون أن يشترط حاجة لنفسه. وتقدم مرارا قول عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إني كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية. فقال: أوفي بنذرك، يوفون بالنذر ويخافون يوم. فالله امتدح الموفين بالنذر مخافة الله وفاء بحق الله، لأن النذر عهد بينه وبين الله، فلا نذر فيما لا يملك. هذا يتعلق بإيش؟ بالمشارطة. تقول لله علي نذر إن قضى الله حاجتي كذا، عبد فلان عتيق، أنت لا تملك عتقه، أو أتصدق من مال فلان كذا، أنت لا تملك هذا، فلا نذر لك فيما لا تملك، لأن النذر إخراج مما تملك، وكيف تبذل ما لا تملكه؟ لا ولاية لك عليه. طيب ماذا يفعل إذا نذر؟ بعضهم يقول لا شيء عليه، لأن النذر لم ينعقد، لأنه عقده على مال الغير، ومال الغير ليس في ولايته. والبعض قال لا، عليه كفارة يمين. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله في نذر التبرر أي العبادة: إن نذر ما يصادف العبادة مضت، وإن نذر ما لا يصادفها استبدلت بمثلها إن أمكن. كما قالوا: نذر أن يصوم يوم العيد، أو نذر أن يصوم غدا، وتبين أن غدا يوم الشك، ويوم الشك ممنوع من صومه، أو صادف يوم العيد، أو نذر إن جاء فلان يصوم يوم مجيئه فجاء يوم العيد، يوم العيد لا ينعقد فيه الصيام ولا يجوز الصيام فيه. قال رحمه الله أي أبو حنيفة: ينعقد النذر وينقل إلى ما يصح فيه المنذور به، لا يصوم يوم العيد ويصوم يوما غير يوم الإيش؟ غير يوم العيد. إذن انعقد نذره، ولكن تعذر الوفاء به لخصوصية اليوم، وهو ما كان يعلم متى سيأتي زيد، ولكن صادف مجيئه أنه يوم العيد فينعقد وينتقل الصوم إلى يوم آخر. وهنا المؤلف رحمه الله يأتي بهذين الحديثين ليبين أن من طلق غير امرأته أو أعتق غير عبده أو أمته أو نذر شيئا في غير ما يملكه فإن ذلك لا شيء، ولكن الجمهور على أنه لا نذر فيما لا يملك. صحيح أنه لا يستطيع أن ينفذ النذر، ولكن عليه أن يتحلل من هذا النذر بكفارة يمين. والرابط بين النذر واليمين هو الالتزام، كما أشرنا في يمين الطلاق سموه يمينا لالتزامه بمقتضى في طلاق المرأة. نعم. قال: ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك.